فحسن بطالب العلم أن يعتني بالتقييد وأن يراجع بين الفينة والأخرى، ولعل الله ييسر. إذا انتهينا من سورة البقرة أن يكون عندنا فترة مراجعة سريعة للمعاني التي مرت معنا واستذكارها، ولو وفق الإنسان لأجل أن يعمل قلمه ويختصر لكان في ذلك فائدة نفيسة له، ينتهي من تفسير ابن كثير والمعاني أكثرها قريب المنال عنده، لأن تفسير ابن كثير يعني حدث نفسك أنك ربما لا ترجع إليه ثانية، فإذا حدثتها أنك سترجع إليه ثانية أهملت الآن اقتطاف مثل هذه الفوائد والاستنتاجات. عموما هذا أشهر ما ذكره المؤلف، وفي دلالات هذه الآيات وإشاراتها وما يعني يؤخذ منها ويستفاد الشيء الكثير الذي لا يمكن أن نحيط به. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.